فيهما بركة، ولكن نفعل ذلك عباد الله لأن فيهما اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ومن هنا عباد الله يستفيد الحاج خصوصاً والمسلمون عموماً، يستفيدون درساً عظيماً في الاتباع، وهو أن إلزام المسلم نفسه في حجه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييدها بهديه يفيده ذلك يا عباد الله أن لزوم السنة واتباع هديه صلى الله عليه وسلم مأمور به في كل طاعة، وأن ذلك يا عباد الله لازم لجميع المسلمين إن أرادوا جمع كلمتهم وإن أرادوا وحدة صفهم. كما أن الحجاج يا عباد الله يطوفون ببيت واحد ويسعون في مسعى واحد ويرمون الجمار في مكان واحد إلى غير ذلك من أعمال الحج، فعليهم جميعا وعلى المسلمين جميعا أن يسيروا على منهج واحد، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إخلاصا لله جل وعلا في جميع الأعمال واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فمن أراد الصلاة يا عباد الله، واستمعوا معي جيدا لما أقول، من أراد منكم الصلاة فلتكن صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أراد منكم أن يتوضأ فليكن وضوءه كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل: من توضأ نحو وضوئي هذا. وهكذا في جميع العبادات، في جميع ما تقول وتفعل أيها المسلم، كن كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم. إلزم نفسك في كل هذا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيد ذلك بعملك بسنته صلى الله عليه وسلم، فهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا في جميع عباداتنا ومعاملاتنا. أولم يقل ربنا جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أذكركم بهذا عباد الله، أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، لقوله جل في علاه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه عليه الصلاة والسلام أحق بنا في كل أمور الدنيا والدين والدنيا، وأولى بنا من أنفسنا فضلا عن غيرنا. فيجب علينا جميعا يا أمة الإسلام أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، حبا زيادة على حبنا لأنفسنا وحبنا لوالدينا ولأولادنا. كيف لا يا عباد الله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمة الإسلام لما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن أي الآن كمل إيمانك. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. كلنا يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن والذي يجب أن يسأله كل واحد منا لنفسه: هل إذا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء أو أمرنا بشيء ودعتنا أنفسنا إلى شيء غيره أو أمرتنا به، فهل نقدم أمره صلى الله عليه وسلم أم نقدم أمر أنفسنا؟ هذا سؤال عباد الله لا بد أن يطرحه كل واحد منا على نفسه. فالكثير منا يا عباد الله يقدم طاعة نفسه، وللأسف هذه الحقيقة، الكثير منا يقدم طاعة نفسه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم ما تطلبه منه نفسه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا هذا عباد الله، تأملوا هذا في بعض الأحكام الشرعية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، والكثير من يدعي محبته اليوم يتخلف عنها لتجارة أو نوم أو لهو أو غير ذلك. أين ادعاء المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا من تتخلف عن صلاة الجماعة؟ أين ادعاء المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا من تتخلف عن صلاة الفجر وخاصة في هذه الأيام؟ نعم عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا جميعا للتمسك بسنته، فيقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. والكثير ممن يدعي محبته اليوم يخالف سنته بتشدد غالٍ أو يخالفها بترخص جاف، فأين المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أمة الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى تحقيق التوحيد، ويقول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكثير ممن يدعي محبته اليوم يركن إلى عادات جاهلية كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والتمسح بالقبور وشد الرحال إليها لطلب الحاجات وتفريج الكروبات، فأين هؤلاء جميعا؟ أين هؤلاء جميعا من ادعائهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله يا أمة الإسلام، وأقولها بكل صراحة، إن من قدم عقله أو قدم هواه أو قدم عاداته وتقاليده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تتبين لهم بيانا واضحا، فإنه ضال، ومن دعا إلى ذلك فإنه ضال مضل كائنا من كان. والسلامة من ذلك يا عباد الله، والسلامة من ذلك تكون بالسير على منهج الصحابة الكرام ومن تبعهم من الأئمة الأعلام. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واسمعوا هذا جيدا يا من تعجبون بآرائكم، يا من تعجبون بعلومكم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رجاحة عقولهم وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة كانوا يقدمون الاتباع والإذعان على آرائهم. كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه حين قبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ورحم الله الحافظ ابن حجر إذ يقول عليه رحمة الله: ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فالواجب علينا معاشر المسلمين، الواجب علينا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واجب علينا جميعا أن نعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، وأن نتلقاها بالقبول، وأن نتلقاها بالرضا، وأن نتلقاها بكمال التسليم والانقياد، عملا بقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مظاهر التوحيد والسنة يا عباد الله تتجلى لمن تأمل في مناسك الحج وهو مخلص لله جل وعلا وحده، ومتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم وحده. ومن هنا يدرك المسلمون جميعا أن الحج إلى بيت الله جل وعلا ليس مجرد رحلة استطلاعية أو متعة ترفيهية أو مجرد مظاهر وشعارات ترفع وتردد دون استشعار لمعناها. ويستفاد من هذا عباد الله، يستفاد من هذا عباد الله دروسا وعبرا عظيمة، يستفاد من هذا عباد الله تعليم عملي للعقيدة الصحيحة ونبذ للعقائد الجاهلية. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل في علاه في آيات الحج على قلتها أكثر من الوصية بتقوى الله عز وجل، لأن من حقق تقوى الله خاف ورجا، من حقق تقوى الله أخلص واتبع. قال ربنا جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا عباد الله أهم درس يستفاد من الحج، لأن من اتقى الله ترك المحرمات، من اتقى الله أقبل على الطاعات، من اتقى الله حذر من الشرك صغيره وكبيره، من اتقى الله حذر من البدع والمحدثات. فما أعظم الحج من عبادة، وما أعظم أن يستشعر المسلمون ما فيه من تلك الدروس العظيمة التي مبناها على الإخلاص لله وحده والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وأبشروا جميعا عباد الله، أبشر يا من أخلصت واتبعت في عباداتك، فإن الله جل وعلا سيصلح لك دينك وتحسن دنياك وينشرح صدرك تحقيقا لقوله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول وفي العمل،